الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل درب والسلامة من كل إثم فوز الجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا في هذه الأيام العشر من المقبولين. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. وزنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارزقنا يا رب فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. واغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب العالمين مفتونين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي والسلام وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله سورة الحمد بإذن الله. انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة إبراهيم. نعم. واليوم نبدأ في سورة حلو. بدأناها في الأسبوع الماضي. نعم. بداية تبدأ السورة بقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أحرف متقطعة. دايما بعد الأحرف المتقطعة دايما بيأتي بها إيه؟ كلام عن الكتاب. الأحرف المتقطعة التي تذكر في القرآن لها يعني هي أحرف التي يتكلم بها العرب، لكن هي أحرف معجزة، دليل تحدي إن الأحرف دي هي دي التي بتتكلم بها. لكن هل استطعتم أن أنتم تأتوا بآية من القرآن بعشر آيات ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة؟ إذن هي إيه؟ إعجاز إن اللي أنزل القرآن سبحانه وتعالى هو من هذه الأحرف. ولم يستطع أحد إلى أن تقوم الساعة أن يتحدى أن يأتي بآية بمثله ولو كان بعضهم لبعض الآية، لا يستطيع. ولذلك ابتلت هذه الآيات بقول ربي سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تحدي لهذه الأحرف، إعجاز لهذه الأحرف. يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له: تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب. القرآن الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. تنزيل من إيه؟ الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. لا يمكن إنك تقرأ القرآن تشعري فيه أبدا بشيء لا يأخذ بقلبك. من بداية القرآن وانت بتقرأ القرآن ويقول ربي سبحانه برضو بعد الأحرف، هذه الأحرف المقطعة، يقول ربي سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن كلام ربي، الآيات دل على أحسن المعاني وأفضل المطالب. لا يشتمل القرآن إلا على الخير، ولا يدعو القرآن إلا للخير، ولا يتأدب الإنسان أو يتعلم الإنسان القرآن إلا ما يمن ربي سبحانه وتعالى عليه بالخير. ولذلك اللي بيجعل دايما القرآن خلف ظهري أو بيقصر بحق القرآن يا بناتي، تجد حياته يعني فيها عثرات. دايما اللي بيخلي القرآن في الآخر تجد فيه عثرات في حياتي، لأن أعظم المطالب وأهنئ الحياة في مصاحبة القرآن. وأشقى حياة للإنسان إذا ترك القرآن، أو إذا كان القرآن خلف ظهره، أو إذا كان القرآن بيجعل القرآن بعد ما طالب حياته يوم يخلي القرآن إيه اللي في الآخر آخر حاجة. ما جعل إنسان القرآن آخر حاجة إلا ما تجري في حياته ضنك سبحانه وتعالى. لأن ذكر ربي في هذا القرآن بين لنا ربي في كتاب الكريم من الأحكام، من الشرع، من القصص، من المطالب التي تنجيك، من حسن الخلق، من أحوال الأنبياء والرسل، من قصص الأمم السابقة، من هلاك الأمم السابقة، مما من الحلال والحرام، من كل ما تتربي به. القرآن ربي يربينا، كلام ربي يربينا. وزيك لما تيجي تقرأ القرآن سبحان الله تفهمي معاني القرآن، تفهمي المطلوب من القرآن، تبدل حياتك، بتبدل حياتك. وعلى ذلك كنا وإحنا بنقول يقول ربي تعالى معظما لكتابه مادحا لكتابه، تلك آيات الكتاب، آيات دل على أحسن معاني وآيات دل على أفضل مطالب. يقول ربي وقرآن إيه؟ وقرآن مبين. يبين في ربي في هذا الكتاب بأحسن لفظ وأوضح وأوضح لفظ، وأدل على المقصود بالذي أنزل ربي في كتابه الكريم. ولذلك القرآن يسر ربي سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهم ذلك؟ لا يصعب القرآن إلا على من كأنه على قلبه إيه؟ ران. اللي يصعب عليه القرآن يبقى على قلبه ران، أما إذا كان القلب أصبح سليم لا يصعب عليك القرآن أبدا. لذلك تجد الإنسان لما يبتني في القرآن ولسه الذنوب مغطية قلبه، تجد القرآن لسه بالنسبة له إيه؟ صعب شديد، لأن لسه القلوب أرانا عليها غطتها الذنوب، فأصبح الفهم إيه؟ صعب. لكن ابتدي ادخلي وتدرجي واستزيدي وأحبي القرآن، تجدي أبدلت حياتك، وتجدي القرآن ميسر، ميسر في الحفظ، ميسر في القراءة، وميسر في الفهم، وميسر للعمل به. إذا وجدتي في نفسك صعوبة بينك وبين القرآن، اعلمي أن العيب فيك أنت، اعلمي أن أنت فيك عيب. العيب ده لازم يتصلح، العيب ده غفلة، العيب ده إعراض، العيب ده معاصي، العيب ده انشغال بالدنيا، العيب ده غفلة بالدنيا. ما تجري إنسان غافلا في الدنيا إلا والقرآن صعب عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تجري إنسانا أقبل على كتاب ربي وأحبه إلا ما تجري كل شيء في حياته ميسر، دنيا وأخرى سبحان الله ميسر. فاللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. هذا مما يوجب على الخلق إذا كان ربي سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وقال في كتابه الكريم آيات الكتاب قرآن مبين، بين واضح، آيات كلها واضحة بينة، مبينة لك كل أمور حياتك، ما في أمر من أمور حياتك إلا القرآن بيوضح لك كل أحكام، كل شرع، كل المطلوب، كل الخلق، كل المعاملات في البيوت وفي بر الوالدين، في معاملة الزوج زوجته، وفي الطلاق، وفي حسن المعاشرة، وفي الأنس بالله، وفي بر الوالدين، وفي معاملة اليتيم، وفي معاملة الفقير. يعني سبحان ربي لم يترك القرآن شيئا إلا وأتى لنا فيه بما يصلحنا. فاللهم اصلحنا بالقرآن، اللهم اصلح قلوبنا بالقرآن. ولذلك إيه قال ربي فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، ما في شيء في القرآن في حياتك إلا وتجد لي إجابات في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي هنا ولهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه، إذا كانت حال القرآن فأين نحن مع القرآن؟ فين انقيادنا للقرآن؟ أين انقيادنا للقرآن؟ بعض الناس، كثير من الناس بتجعل القرآن خلف ظهورها، لا تنقض القرآن ولا تسلم بحكم ربي ولا تلقي. المفروض أن الإنسان لما يقرأ القرآن ويفهم القرآن يتلقى القرآن بالقبول والفرح والسرور. كل ما تقرأ القرآن وكل ما تستزيد في القرآن تحس حياتك فيها فرح وسرور. وحقيقة هذا والله ما تعلق الإنسان بالقرآن وبولد القرآن إلا ما وجد في حياته فرح وسرور. فالمفروض أن كتاب ربي الكريم يجد الإنسان فيه المفروض الإنسان يحدث له بعد القرآن وتعلقه بكتاب ربي يحدث له إيه؟ واحد، التسليم لحكمه. اثنين، القبول لما أنزل. ثلاثة، الفرح والسرور. قل فبذلك إيه؟ فليفرحوا هو خير مما لو الدنيا كلها لكن في قبض إيدك، وما لكن من الله عليك بالقرآن فهو هذا الفرح الحقيقي. ولذلك فأما من قابل هذه النعمة العظيمة، انتبهوا يا بناتي، فأما من قابل هذه النعمة العظيمة اللي هي إنزال القرآن عليك، قابلها بالرد أو بالكفر أو بالنسيان أو بالجهل أو بالبعد أو بالانشغال عنها، فإنه من المكذبين الضالين سبحان الله، الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم هيبقوا منقادين أو مسلمين، كما قال ربي سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هيأتي عليهم يوم يتمنوا لما هيعينوا النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى عاد هيعده للمؤمن، فإنهم هؤلاء الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون أي منقادون لأحكام الإسلام. وذلك حين يكشف الغطاء، متى؟ حين يكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ويظهر مقدمات الموت. نحن من أول بناتي ما الإنسان بيبقى طائع لله عز وجل، من أول ما بتجيب ما بتنزل عليه مقدمات الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الإسلام، من أول لحظة، من أول لحظة في الآخرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآية دي بتبين لك دي أول منازل الآخرة على فكرة، بعد ما الإنسان يكون في كرب سكرات موت شدة الموت، تجيل البشرى من الله عز وجل بالملائكة التي تنزل عليه في هذا الوقت الصعب الشديد. هذه مقدمات الموت، فإنهم في أحوال أول أحوال الآخرة يتمنون في الوقت ده أول ما تتنزل عليهم. طبعا تشوفي بقى، تشوفي المؤمن كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه ملائكة بيض الوجوه طيبين تظهر منهم طيب الرائحة، بإيديهم بقى إيه؟ أكفان من الجنة وحرة من الجنة للروح، أكفان من الجنة وتطيب الروح بطيب من الجنة. مجرد ما الإنسان لحظة خروجه من الدنيا وفي سكرات موته في النهاية يعاين هذه الفرحة، طب التاني لو عاين الآخر سود وجوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأيديهم إيه؟ الأمر شديد، الأمر شديد. يتمنوا في اللحظة دي أنهم لو كانوا مسلمين، لكن انتهى الأمر وفات الوقت، ولكنهم في هذه الدنيا مغرورين بالدنيا، شغلتهم الدنيا، ألهتهم الدنيا، خدعتهم الدنيا، ألهم المال والبنون والزينة انخدعوا بها، وافتكروا أن هذه الدنيا تدوم لأحد، ولو دامت الدنيا لأحد لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عاين الإنسان أول منازل الآخرة، أول ما لسه وهو في فراشه يا بناتي، وهو ما زال في فراش بيته، هيعاين أول شيء قيامة الصغرى، الموت قيامة الصغرى. أول ما لسه ما خرج من الدنيا، مجرد ما يعاين يا فرح وسرور، يا بلاء وعذاب وشدة وكرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الآن بما كنتم ها تقولون على الله غير حق وكنتم بآياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم الدنيا اللي كنتم مغرورين بها أوي، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انتهى كل شيء. اللي كانوا شاغلينكم عن الآخرة وعن الخروج من الآخرة أو الانشغال بالآخرة كله هينفصل عن بعض، كله لا في وقت لا ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية التي تلي ذلك الآية الثالثة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتركهم اعملوا ما شئتم في آية أخرى. يقول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يتمتعوا بلذتهم ويلهمهم الأمل. مشغولين بالأمل، مشغولين بالدنيا ومشغولين ببكرة، يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم الأمل في الدنيا عن الآخرة. نسوا الموت، نسوا لقاء الله، نسوا العمل الصالح، نسوا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، غرتهم الدنيا، ما هم عليه فهو باطل. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى فسوف يعلمون، تهديد، فسوف يعلمون تهديد. ولذلك وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، عرفوا أن أعمالهم اللي عملوها في الدنيا دي ذهبت هباء منثورا، لأن أعمال الذين كفروا كرماد في يوم عاصف. اشتدت فيه الريح، اشتدت فيه الريح في يوم عاصف، لا يقدرون لا مما كسبوا على شيء، شيء الآخر. نعم الآخر، الآخر شيء، ولا يملك شيء، كسراب بقيعة. أعمال الغافل الجاهل الكافر البعيد عن الله، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يرى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. إلا عادين واخدين حياتهم الدنيا وخرج ودخلون وسحبون وزهوة. ولو جيت سألتهم في حاجة عن الله عز وجل أو تطبيق شيء في شرع الله عز وجل، والله ما يعرفون، والله ما يعرفون ذلك، لأنهم شغلتهم الدنيا فألهتهم، فكانوا من الغافلين، فكانوا من المطرودين من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بعدها الهلاك. يقول ربي سبحانه وتعالى يا ربيعة وما أهلكنا من قرية، ها كانت مستحقة للعذاب، لأن القرية لا تهلك إلا إذا كان عم فيها الفساد، وإذا عم الفساد أنزل ربي عقابه وعذابه. إما يأتي العذاب سريع وإما يؤجل، لكن لابد أن يأتي العذاب كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن إيه كانوا أنفسهم. إذن يأتي كل نوع من أنواع العذاب، يأتي العذاب من ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم كده يعني كأنه إيه صيحة أو حاصب من السماء، أو ريح صرصر عاتية، أو صعقة عياذ بالله، أو طوفان، أو حجارة من سجيل من النار معلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يخسف الأرض من تحتهم أو تخسف الأرض من تحتهم. يبقى الإنسان يجد ماشي كده، بص تلاقي ماشي كده تلاقي كوبري بحاله اتخسف بيه لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يبقى الإنسان عايش حياته وقاعد يتنزه على البحر وكذا وكذا ويعمل المعاصي وكذا وكذا، وتجري تجري يحصل إيه طوفان ياخدهم كلهم لا حول ولا قوة. متى يأتي وقت هذا الهلاك؟ يقول ربي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مقدر بهلكهم، ميعاد لا نستطيع أن نعلم ولا أحد يتكهن به نزول هذا العذاب أو هذا الهلاك. يقول ربي سبحانه وتعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. إذن قيل فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر، أثر الذنوب لا بد أن يقع. يعني إيه؟ إذا وجد الإنسان نفسه في ذنوب أو مذنب لابد أن يأتي العذاب سواء عاجلا أو آجلا، لازم يأتي العذاب، الذنوب لابد أن يأتي. لذلك يقول ربي ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، هو ميعاد. إذا قدر ربي سبحانه وتعالى في هذا الميعاد ونزول العذاب سواء على الأمر يكون على أفراد أو جماعات، ممكن ينزل العذاب على فرد أو على الجماعات. يقول ربي سبحانه وتعالى إلا ولها كتاب معلوم مقدر من عند الله، ميعاد يجي ميعاد إن القرية دي هتولد في اليوم الفلاني أو الشخص ده هيولد في اليوم الفلاني. وهذا أثر الذنوب والمعاصي، لأن لما تيجي تشوفي أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا، جمع ابن القيم أثر الذنوب والمعاصي وعدد أثر الذنوب والمعاصي. كفى أن الذنوب تحكي بالعبد عن الله، كفى أن الذنوب تميت القلب، كفى أمن أن الذنوب تجعل في حياتك ظلمة، كفى أن الذنوب تجد الإنسان سبحان الله لا يشعر بالأنس بالله عز وجل، كفى أن الذنوب يعني تفرح بك الشيطان، كفى أن الذنوب تغلق عليك أبواب الرحمات، كفى أن الذنوب يولد بعضها بعضا، كفى أن الذنوب بتضيف للعبد أسماء قبيحة عكس الطاعات تضيف للإنسان أسماء طيبة. ولذلك يجد الإنسان نفسه سبحان الله في وقوعه في الذنوب محروم من النعمة، محروم من الطاعة. إذا وجد العبد نفسه محروما من الطاعة فليبحث عن ذنوبه، فليبحث عن ذنوبه، لأن لا يحرم العبد من الطاعة إلا الذنوب، لأن الذنوب حجاب بين العبد وبين بين العبد وبين ربي. لما لأنه محجوبون فيجي بقى يوم القيامة هيبقوا يعني ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون. ولذلك قيل أشد العذاب من أشد العذاب يوم القيامة إن الإنسان يحجب عن ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك بيقول أنواع الخوف، أنواع الخوف اللي الإنسان بيخاف منها في الدنيا، يخاف من إيه؟ يخاف من الذنب اللي يعمل في إيه؟ يحجبه عن الله عز وجل، يبعده عن الطاعة، يحرمه عن العمل الصالح، يخاف إن ربي إن يموت الإنسان ده وهو على الذنب يوم يموت على سوء الخاتمة، يخاف إن الإنسان لما يجي سبحان الله عند سكرات الموت لا يثبت أو تسلب منه الإيمان عند الموت، يخاف إن الإنسان يأتي يوم القيامة وتزل قدمه على الصراط، يخاف الإنسان لما يجي يخرج من الدنيا ما يعرفش يقول كلمة التوحيد، يخاف الإنسان من إيه؟ يخاف الإنسان إن أعماله سبحان الله في عندما توزن يجد أعماله إيه؟ ضاعت هباء منثورة. يخاف الإنسان إنه يأتي يوم القيامة وأعمال لسه جبل أحد لكن لها ذهبت هباء منثورة. يخاف إن الإنسان إنه بعد أن أعظم شيء إنه يحجب عن ربه، وأعظم ما يتمتع به الإنسان يوم القيامة النظر إلى وجه ربي الكريم. ولذلك يقول ربي ما تصبر من أمة أجلها وما يستأخرون إذا أنزل ربي عليهم العذاب. وقال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية إنهم لا بد أن يأتي الميعاد، ميعاد العذاب، لا بد أن يأتي ميعاد العذاب لهم سواء آجلا أو عاجلا، وإلا فالذنوب لا بد أن يكون أثر وقوعها، لا بد أن يأتي أثر وقوع الذنوب وإن تأخر الذنب. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. هؤلاء الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ ساحر، وادعى عليه انه مجنون، وادعى على النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذي نزل عليه الذكر، استهزاء وتهكما على زعمك انه انزل عليك الذكر، كانهم بيستهزوا بايه؟ بما انزل عليه. نعم انك لمجنون، ان ظن انه حدث لك شيء من ايه؟ الجنون، وأن هذا ليس بحق، وهكون أنت صادق متى؟ لو ما تأتينا بالملائكة هنشهد بصحة ما جئت به لو نزلت علي الملائكة. بيقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزل عليهم الملائكة، إن كنت من الصادقين نزل علينا الملائكة، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، إذا لم تنزل علينا الملائكة فأنت لست بصادق. ولذلك قيل هذا من أعظم الظلم وأعظم الجهل، حاجتين، أعظم الظلم وأعظم الجهل. الظلم ظاهر لأن تتجرؤ على الله عز وجل وتعنت على الله سبحانه وتعالى، وكأنهم بيعينوا على الله سبحانه وتعالى الآيات التي لم يختارها ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذا قمة الظلم. ولذلك سبحان الله ما تيجي تشوفي بالنسبة لإنزال الملائكة، وأيضا نقول هم طلبوا إنزال الملائكة، هم الأول ده هذا قمة الظلم، لأنهم بيدعوا أو بيطلبوا من الله عز وجل آيات يقترحها على الله سبحانه وتعالى أن ينزلها. وقمة الجهل، لماذا قمة الجهل؟ مين يقول لماذا قمة الجهل في هذه الآية؟ ها؟ لا لا، لأن مجرد ما تنزل الملائكة هيهلكوا، يبقى هم جهلة، يبقى طلبوا العذاب يعني استعجلوا العذاب، وذلك لجهلهم. إذن قيل ولذلك أما الظلم فظاهره أنه تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يختارها ربي. وأما الظلم وأما اللي هو الجهل سبحان الله أنهم طلبوا بجهلهم يعني ما فيه مضرتهم، لأنهم طلبوا إنزال الملائكة وظنوا أن إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل ربي الملائكة إلا بالحق وتكون بالعذاب، وهم غير مهلين في ذلك الأمر. فإنزال الملائكة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال ربي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء من ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، عشان كده هم جهلة أنهم يستعجلوا العذاب. يكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين في أن هذا القرآن عظيم، لذلك قالوا إنا نحن نزلنا الذكر، يعني يكفيهم الآية إن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابي إنا نحن نزلنا الذكر، إن أنزل هذا القرآن عند من الله سبحانه وتعالى، أي يكفيهم أن القرآن يكون ذكرى لكل شيء ودليل لكل شيء وتبيان لكل شيء وتوضيح لكل شيء، وفيه تذكر لمن أراد أي يتذكر. وإنا له لحافظون، أي حالة إنزاله وبعد إنزاله فإن ربي سبحانه وتعالى حافظ للقرآن. كل الكتب السماوية سبحان الله فيها إيه بنات؟ تحريف. أما القرآن لما أنزله ربي سبحانه وتعالى كان الحافظ للقرآن هو الله عز وجل، فلا يمكن أن يطرأ على القرآن أبدا لا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص. أي هذه الآيات شديدة جدا يا بناتي، لو عصرت على مصحف وانت لسه كنت مبتدئة في القرآن، أذكر مرة في البنت كانت جاية تتعلم تقرأ عامة، كانت تجلس عند العمود هذا ولقيتها جاية جايبة المصحف بتقولي تشكيل الآية دي صح؟ تشكيل يا بناتي كيفي، مش عايزة أقول لك دي مش حافظة القرآن، حركة وليست آية وليست كلمة، حركة من الحركة ده. كان مصحف معرفش كان إصداره منين ولا كذا، كان المصحف فيه تحريف فعلا في التشكيل. فطبعا على طول بلغنا عن هذه المصاحف. جلس رجلا على في سفينة كان مسافر، وكانت في مصاحف برضو مسافر على هذه السفينة، بيسموه الجزء اللي فوق في السفينة، السفينة ايه؟ الجزء الأخير فوق السطح. فجلس فلقى صندوق، صناديق، فوجده الايه؟ فوجد الفضول، فوجد فضولا يعني، بيبص في الصناديق ايه؟ لقى مصحف، مصاحف. فمد ايده عشان يجيب مصحف يقرأ فيه، فوجد هذه المصاحف محرفة. مين اللي حافظ القرآن؟ ولذلك لا يمكن لا يحرف ولا يزاد فيه ولا تخافع فيه. كل يوم على فكرة بنت من البنات بتجيب تقول المصحف ده ناقص صور، المصحف ده ناقص صفحات، وهي لسه مش ختمة القرآن. اللي حافظ القرآن هو الله عز وجل، ولذلك لا يمكن أن يطرأ عليه تغيير، ولا يمكن إلا يمكن أن يطرأ عليه، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحفظه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك إيه فيه سبحان الله، حفظه ربي سبحانه وتعالى، وحفظه ربي أيضا في قلوب من أحب من عباده، اللي بيحبه من عباده بيستودع القرآن. اللهم أسألك أن تحفظ القرآن في قلوبنا، استودعه في قلوب آمنة، قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وقلب أمته، قلوب أمته. وحفظ ربي وحفظ ألفاظه من التبديل والزيادة والنقصان والمعاني والتبديل، فلا يجرؤ إنسان أن يحرف أو يأتي محرف أن يحرف في معانيه إلا لا يكون الحق، لأن لا يأتي إلى الحق البين. ولهذا من أعظم آيات ربي ونعمه على عباده المؤمنين ومن حفظ القرآن أن ربي يحفظ أهله من أعدائه، من حفظ القرآن أن ربي سبحانه وتعالى يحفظ أهل القرآن من أعدائهم. أهل وخصتي إلا أحب القرآن مهما كان له كائدون ومهما كان له أعداء. بس الحفظ اللي هو إيه بناتي؟ حفظا سليما. سليما بمعنى إيه؟ يعني عمل. مش كثيرون الحاملين لكتاب الله، كثير جدا من حمل كتاب الله، لكنه لا يتعدى الحناجر فلم يعملون بكتاب الله، كما قيل في ذلك: سيأتي على الناس زمان لا يتعدى القرآن حناجرهم، فقط يحفظوا. ولذلك قيل فيهم: يسهل عليهم حفظ القرآن جدا ويصعب عليهم العمل. يسهل عليهم الحفظ حتى يقول الغلام حفظت القرآن كاملا، لكن يصعب عليهم العمل بالقرآن. هذا هو الزمن الذي نعيش فيه الآن. ولذلك من حفظ القرآن حفظا كما يحب ربي ويرضاه، يحفظ ربي سبحانه وتعالى أهلي من أعدائي، ولا يسلط عليه عدو يجتاحه أبدا. من حفظ القرآن لا يسلط عليه، يعني لو حد كاد له لا يسلط عليه عدوا يجتاحه أبدا. قبل أن نتم الآيات التي تلي ذلك، أنا عايز أقول لكم في اللي هي في تدبر القرآن، في تدبر الآيات يا بناتي، من أول قول ربي سبحانه وتعالى في البداية اللي هي الآيات والتوبيهات التي نصل فيها من في هذه الآيات، قول ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة، في قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إيه المقصود بها؟ وإيه المقصود بهذه الآيات؟ وإيه المطلوب منك فيها؟ إيه المطلوب في هذه الآيات؟ في قول ربي سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول الحسن في الوقفات التدبرية في هذه الآيات: إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وما رأوه في النار، هم شافوا النار وعذبها، تمنوا أنهم كانوا مسلمين. لما يعينوا العذاب، مجرد ما بيعينوا العذاب يتمنوا لو كانوا مسلمين في الوقت، في الوقت ده. هكذا سبحان الله كما يقول الحسن. السؤال هنا: متى يتمنى الكافر أنه لو كان مسلما؟ حين يرون العذاب ويعاين العذاب في النار، وحينما يعاين نعيم أهل الجنة. ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، فقال ربي في إيه؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين إيه؟ اتخذوا منهم وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوما وكانوا بآياتنا إيه؟ سبحان ربي. هنا الأمر، الآية التي تلي ذلك يا بناتي، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها وهي الثالثة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال لك طول الأمل من أعظم أمراض القلوب، طول الأمل. بكرة هعمل التسويف وأحب جنود الشيطان، لأن يظل الإنسان، أنتوا عارفين الإنسان ممكن يسوف حتى بالإيه؟ كتير جدا ممكن يبقى نفسه يدخل الإسلام لكن يسوف بكرة، أو بالطاعة: أنا بكرة هعمل طاعة، أنا بكرة هبتدي أتوب، أنا بكرة هقلع عن الذنب ده، أنا بكرة هنشغل بكتاب الله، أنا بكرة هنسى خلقي السيء، أنا بكرة هبتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل. ويأتي الشيطان يقول له سوف، جند من جنود الشيطان. طول الأمل يا بناتي ينهي، طول الأمل ينسي الإنسان العمل. ولذلك قيل في ظهر يأكل ويتمتع في الوقفات التدبرية: طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد المزاج. أول ما الإنسان يبقى عنده طول أمل تلاقي مزاجه متقلب والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واشتد المرض واشتد العلاج، أصعب علاجه، ولم يفارقه هذا الداء. اللي ابتلي بطول الأمل واشتد مرضه لا يفارق هذا الداء ولا ينجح فيه دواء، خلاص ما عادش الدواء ينجح مهما قلتي. لما تيجي الإنسان كده بقى عنده المرض العضال ده، مهما قلتي له وذكرتيه خلاص المرض بقى إيه؟ مسترشد فعلا. بل أعيا هذا المرض الأطباء، يعني الأطباء المقصود بهم إيه؟ العلماء. يبقى يجي واحد مثلا يقول لك، أو يلاقي واحد مثلا غافل أو واحد مقصر أو واحد، يوم ينصحه هو ماشي على لأنه الأمر بقى بالنسبة له شديد، ماشي على الهواء، متبع الهواء. ولذلك يقول في تدبراتها: بل أعيا الأطباء ويأس من برئه وعلاجه الحكماء والعلماء، نسأل الله العفو والعافية. وحقيقة الأمل طول الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة كما جاء في التفسير. السؤال هنا الذي نسأله في هذه الوقفة التدبرية: ما الداء العظيم الذي حذر ربي سبحانه وتعالى في الآية؟ الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن حذرنا ربي وحذر ربي كل عبد من أنه إيه؟ يبقى عنده طول أمل، لأن طول الأمل يفسد العمل ويلهي الإنسان عن العمل الصالح ويلهي الإنسان عن التوبة. من أعظم الأشياء التي تلهي عن التوبة طول العمل، لأن الإنسان لما بيجي سبحان الله بيتوب توبة صالحة صادقة بيصلح عمله على طول. يبتدي بقى لأن التوبة الصادقة الصالحة إصلاح عمل، توبة عن اللي أنت كنت بتعمليه، رجوع عن أي شيء اللي أنت كنت بتعمليه، الرجوع إلى الله عز وجل بتبديل الأعمال للأعمال الصالحة للتوبة الصحيحة يعني. إذن في هذه الآية قول ربي: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أدك في الآية إشارة، تدبر الآية، الوقفات التدبرية في الآية، أدك في الآية إشارة إلى شيء إلهاهم الأمل، دليل أنهم متلذذين بإيه؟ بالدنيا. ولذلك قالك في الآية إشارة إلى التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة وعدم التأهب للآخرة. ليس من أخلاق من يطلب النجاة، هذه أحوال أو أخلاق من لا يطلب النجاة. جاء عن الحسن قال: ما أطال عبد من أمل إلا أساء العمل. لو طلبت، لو كان عندي قصر أمل يعني أنا ما أعرفش هموت إمتى، تجدي نفسك بتعجلي جدا في حسن العمل، بتعجلي جدا في التوبة، بتعجلي جدا في إخلاصك للعمل. ولذلك ما أطال عبد العمل يعني كسلان عن العمل الصالح، إلا كما في هذه الوقفة التدبرية، إلا تجد عمله سيء أو مش مخلص أو لا يؤدي العمل بأكمل ما يليق، لا يؤدي العمل المطلوب منه كما يرضى، كما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض الآثار عن علي رضي الله عنه قال: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل واتباع الهوى، اثنين فيهم هلاك للإنسان. إن يبقى الإنسان عنده طول أمل، بكرة هعمل هفعل كذا، وإيه؟ والثانية واتباع الهوى. فإن طول الأمل قال علي رضي الله عنه ينسي الآخرة، فإن طول الأمل ينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، ولذلك يتم في الملك. طول الأمل ينسي العمل الآخرة، والثانية اللي هي اتباع الهوى يجد الإنسان بيصد عن الحق، يبقى أمامه الحق باين واضح جلي، لكن والله ما هو شايف الحق، والله ما يرى إلا الضلال، والله ما يرى إلا الضلال. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. السؤال في هذه الوقفة التدبرية يا بناتي، السؤال: لطول الأمل أضرار، بينها من خلال هذه الآية. ما هي أضرار طول الأمل؟ ها؟ الصد عن الطاعات والتسويف والصد عن الحق ونسيان الآخرة والغرق في الدنيا وحب ملذات الدنيا. تجد سبحان الله بناتي لما يبتجر ناس كتير كده قسموا حياتهم كده كما ذكرت لكم، الصيف تجد كله منشغل بإيه؟ بالصيف والفسحة والعمل وكذا وكذا وكذا، ها طيب وبعدين؟ والشتاء الدنيا برد وبردانين وكذا وكذا. طب والربيع؟ ربيع بقى عندهم امتحانات. طب والخريف؟ الولاد عندهم امتحانات وعندهم، يعني مضى العام كله في صد الدنيا. طول أمل، طول أمل. ولذلك طول الأمل له أضرار كثيرة جدا على الإنسان، إلا أن ينتبه صده طول أمله عن النجاة في الآخرة. الآية التي تلي ذلك فيها وقفات تدبرية أيضا، قول ربي: لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال لك إيه؟ في الوقفة في هذه الآية. فلما لم تأتي بالملائكة يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق. ما لمش هتأتينا بالملائكة فأنت لست صادق. ولذلك قال: وهذا من أعظم الظلم وأعظم الجهل. أما الظلم فظاهره إن هذا تجرؤ على الله، أما الظلم لأنهم تجرؤوا على الله عز وجل واقترحوا عليه إيه وتعنتوا بتعيين الآيات، وربي لا يعين له أحد آيات. الذي ينزل الآيات تنزل من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. الذي إن العبد لا يختار الآيات، لكن الذي ينزل الآيات هو من؟ ولذلك ذلك قمة التجرؤ على الله عز وجل وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذه الأولى، وهذا هو الظلم. الظلم لأن سبحان الله يا بناتي أعظم الظلم، أعظم الظلم إن الإنسان ما عرفش حق الله اللي خلقه. أعظم الظلم، إحنا مش بنقول إن الشرك ظلم عظيم، ولذلك نقول أعظم الظلم إن ما تعرفيش حق ربك سبحانه وتعالى. وأما الجهل، يعني هذه الآية يأتي فيها شقين، فيها ظلم وفيها جهل. الظلم التجرؤ على الله واقتراح الآيات التي ينزلها ربي سبحانه وتعالى. وأما الجهل فإنهم جاهلون عن مصلحتهم، فلا يعرفوا مضرتهم من مصلحتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل ينزل الله الملائكة، لا ينزل ربي ملائكته إلا بالحق، فلا إمهال بعدها. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى قيل في التفسير. هنا لما أسألك وأقول لك في الآية دي نقطتين لازم وأنت بتقرأيها تفهميهم، ما هي النقطتين التي أو الوقفتين التدبريتين اللي موجودة في، ما هي الوقفتين التدبريتين في الآية دي؟ أن فيها ظلم وفيها جهل. الظلم يتعلق بحق من؟ بحق الله. والجهل يتعلق بحق من؟ المعرض عن الله عز وجل، بحق نفسه. أهل يريد أن يهلك نفسه بجهل، يريد أن يهلك نفسه. يقول ربي سبحانه وتعالى في الوقفة التي تلي ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر. القرآن فيه ذكر لكل شيء، في ذكر لإيه وتذكر لإيه؟ كل المسائل وكل الدلائل الواضحات. يتذكر فيه من أراد أن يتذكر، بتذكر الحق ويعرف إيه هو الحق ويعرف ما هو المطلوب منه ويعرف إيه المأمور به ويعرف إيه الباطل ويعرف إيه اللي لابد أن يجتنبه ويعرف إيه المعاملات بين الناس ويعرف إيه حقوق الناس ويعرف إيه كيف يكون الإنسان سبحان الله عبدا صالحا وكيف تكون وكيف تكون أسباب وكيف تكون أسباب الهلاك وكيف وأي وفي القرآن ماذا حدث للأمم السابقة التي تجرأت على الله سبحانه وتعالى، ويعرف كيف يكون التوحيد، ويعرف ما هي أسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته، ويعرف ما هو توحيد الربوبية، وما يعرف ما هو توحيد الألوهية، ويعرف ما هو توحيد الأسماء والصفات. فالقرآن جامع لكل ذلك، فيه كل شيء يريد الإنسان معرفته، لأنه تبيان لكل شيء. السؤال النقطة التدبرية التي تلي ذلك، يقول ربي: وإنا له لحافظون. حفظ ربي سبحانه وتعالى لكي معنى حفظ، ماذا يعني حفظ القرآن؟ قالك حفظ ربي من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان، كما جرى لغيره من الكتب، من الكتب السماوية الأخرى. فحفظ ربي القرآن من كل ذلك، وهو الكتاب الوحيد سبحان الله. قال فيه ربي: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيه، وما هم اللي استحفظهم ربي وكلهم لحفظه، فحصل فيه إيه، فتم التحريف والزيادة والنقصان والبيع والشراء والدنيا والمال وكذا. إنما القرآن الذي تعهد بحفظه هو ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. الوقفة التدبرية، يقول مجاهد: أنزل ربي سبحانه وتعالى بالرسالة وبالعذاب، وأما على الرسل أنزل على هذه الرسالة، أنزل الملائكة على الرسل بالإيه؟ بالحق وبالكتب وبالتبيان وبالرسالة. وأما على الأنزام ربي سبحانه وتعالى فبالحق من الأفعال وتبيين الهلاك والنجاة، من ينجو ومن يهلك. هنا عندما نتكلم يا بناتي عن معاني الكلمات، دايما لما تيجي تاخدي جزء تاخدي معاني الكلمات فيه، ما هي معاني الكلمات؟ ويلهيهم الأمل، ماذا تعني كلمة ويل؟ لما كنت مثلا أنت كمعلمة قرآن، أنت معلمة قرآن، بتيجي بنتك تسألك تقول لك ويلهيهم الأمل، ماذا تعني ويلهيهم الأمل؟ يشغلهم حب الدنيا والانكباب عليها عن الطمع، يشغلهم الطمع في الدنيا وطول البقاء فيها. ملخص، ينشغل بالدنيا، يشغلهم الطمع، الطمع في الدنيا وطول البقاء فيها بيشغلهم. طمعانين في الدنيا، فاكرين الدنيا ايه؟ باقيه لحد، حد ودايما لحد. فبيشغلهم طمعهم في الدنيا ان دايما الانسان اللي طمعان في الدنيا ولا يعوذ بالله بيبقى منشغل بيها، ولا يشغل شيء الا الدنيا والانكباب عليها وطول البقاء فيها، يظن بطول البقاء بها. لو ما تاتينا، ماذا تعني كلمه لو ما؟ يعني ليت، ليت لو ما، هي تشترط، لو ما كانوا بيشترطوا. من يقول لو ما؟ ماذا تعني لو ما يا بناتي؟ لو ما، لولا ان تاتي، لولا، لو، لو ما، كأن هو طالبين شيء وهم عارفينه مستحيل. هلا احسنتي، احسنتي، لولا يعني هلا هاتت لنا الملائكه، ولذلك قالك لوما هلا. طيب شيع الاولين، ماذا تعني كلمه شيع الاولين؟ اللي هي الامم الايه؟ السابقه. لان ممكن بنتك تتعرضي للسؤال ده من بنتك، يعني يعرجون، هنقولها صعب. طيب قالك العمل بالايات اللي احنا قراناها دي يا بناتي، المفروض اننا نعمل يعني نفهمها، ما دام فهمنا الوقفات التدبريه من هذه الايات، يبقى العمل بالايات كالتالي. اولها احمدي الله على هداك للاسلام، اللهم لك الحمد، يؤخذ منها وادعو ربي ان يثبتك عليه. يا بناتي الثبات غالي وعزيز، الثبات غالي وعزيز جدا جدا، ولذلك سألي ربي دائما ثبتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار. لأن يعني سبحان الله العبد كده قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف ما شاء. ولذلك تفضلي خايفة على إنك ماسكة على دينك إلى الممات، لأن ممكن إنسان يكون ماشي وبعدين يحصل له إيه؟ ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. كالذي يعبد الله على حرف، اللي بيعبد الله على حرف يا بناتي، اللي ما رسخش في قلبه حب الله عز وجل، اللي ما رسخش في قلبه حب الله عز وجل، بتبقى الدنيا كل همه يجمع. تعرفين اللي عايز يجمع الدنيا ده ما بيبقاش أبدا سبب في قلبه حب الله. اللي سبب في قلبه حب الله سبحانه ربي يا بناتي، بيفضل الامر ده معاه لحد الممات، كل همه ان هو ايه؟ يا ربي الثبات، يا ربي الثبات حتى الممات. اذا العمل بالايات، لما تستخلصي من الايات، ايه اللي تستخلصيه من الايات؟ اولا احمد الله ان هدانا للاسلام، اللهم لك الحمد، وادعو الله ان يثبتك عليه، ادعي ربنا ان يثبتك على الاسلام، لان غيرك انقلب، وغيرك ضل، وغيرك بعد، وغيرك انسلخ، وغيرك ترك الإسلام خلف ظهري، وغيرك غرته الحياة الدنيا. اللهم سلم حتى تلقى، وادعو ربي الثبات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يقول فيها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما تعين الموقف الشديد ده هتقول أنا إيه اللي قلبني على يعني على وجهي؟ أنا ليه ما مشيتش على الطاعة؟ أنا ليه ما ثبتتش على الطاعة؟ أنا ليه ما كنتش حامد ربنا على نعمة الإسلام؟ أنا ليه ما كنتش حامد ربنا على النعمة اللي من ربي بيها عليا وحافظت على هذه النعمة؟ نعمة الإسلام يا بناتي تحتاج إلى حفاظ، وتحتاج إنك تحافظي عليها، وتحتاج إنك تمسكي. سبحان الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم العرض عليها بالنواجذ، وقال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة إيه؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هتجي إن الناس أحوالهم، بعض الناس دلوقتي ماسكين بيقول لك نمسك العصاية من النص، يعملوا الدنيا، ياخدوا الدنيا برضو جدا جدا جدا، ويقولوا ايه ونعمل برضو الاخره. لا، ربنا سبحانه وتعالى حدد طرق الاخره، حددها، حدد الطرق التي وصلك الى النجاح، وحدد الطرق التي ترجيك من الدنيا، وحدد الطرق التي ينجو بها العبد يوم القيامه، وحدد الطرق اللي بيغرق فيها الانسان في الدنيا، حددها وضحها. فلا تكون الدنيا أكبر همك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا باب العين، ولا تسلط عين بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. إذن هذا ما يؤخذ منها، العمل بالآيات، تعمل بالآيات. قال لك تذكر وتأمل في مصير الموتى مما يقصر به الأمل. من الأشياء يا بنتي يا بناتي اللي بتخلي الإنسان يقصر الأمل رؤية الموت. بعض الناس ما بتبقى بتحب لا تريد أن ترى موت أبدا، وقال لك زيارة القبور لما سألت السيدة عائشة، لأن زيارة القبور بتبص تلاقيها هي الدنيا اللي احنا عمرناها وخربنا قبورنا، عمرنا الدنيا وبقينا مشغولين بيها وفرحانين بيها وبنعمل فيها وخربنا المكان اللي احنا مآلنا في الآخر قبرنا. ولذلك من العظات في قصر الأمل عشان يقصر أملك، روحي كده انظري كده إلى الموتى لما بتيجي تشيء إنسان سبحان الله كان وكان وكان وهو ميت كان معادش لحظة في الدنيا خلاص، تيجي تغسلي الميت ده سبحان الله من فضلك يا حبيبتي. زيارة القبور وتأمل المصير يجعل الإنسان يعد لنفسه، لأن الإنسان ما بيجي سبحان الله يا بناتي بيشوف بأحوال الموتى من الأشياء. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا والأكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت العائل، لأن دايما كثرة ذكر الموت بيحصل للإنسان فيها إيه؟ التعجيل للتوبة، الإقبال على أعمال الآخرة، الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. إنما إحساس الإنسان إنه ناسي الموت وإن كل الناس هتموت لكن هو مش هيموت يجعل الإنسان نفسه غرقان في الدنيا ومنشغل بالدنيا. عشان كده ربي سبحانه وتعالى ذرهم اتركهم يأكلوا. وفي من الناس يا بناتي من تكون حياتهم كده يأكلون ويتمتعون كما تأكل إيه حياتهم كده، أكل وشرب ونوم وفسح فقط. ايه اللي عملتيه في يومك؟ صحيفتك زادت في ايه؟ اتقلبت الورقه بتاعه امبارح، صحيفتك طويت بالامس، كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ ولا كان فيها قول ربي ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. ان هذا انذار من ربي سبحانه وتعالى. المفروض الانسان لما يقول يسمع قول ربي فسوف يعلمون، اللي بينذرك ربي في هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى، ده انذار من ربي سبحانه وتعالى ان الانسان يعد بالعمل وان الانسان يستعجل العمل وان الانسان يسارع في العمل قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. النقطه الاخرى التي تؤخذ من الايات والعمل في الايات، قيل يقول في كتاب اللي هي التدبر، صمم جدولا، صمم جدولا يعني ترتب فيه وقتك، صممي جدول ترتبي فيه وقتك لكي يعينك على تحديد أهدافك. إيه هدفك؟ واحدة تقول أنا هدفي السنة دي إن شاء الله بإذن الله أنا أكون ختمت الحاجة اللي أنا بقرأ فيها ده، هدف جميل. واحدة تانية ولا تفتقر الهدف ده أو ما يطلع عليها. واحدة تانية مش حافظة القرآن تقول أنا إن شاء الله ناوية بإذن الله أن يكون هدفي في هذا العام إني أنتهي مثلا من نصف القرآن، أو واحدة تانية من ربع القرآن. أهداف جميلة. أو واحدة تانية، لأن بص هقول لكم حاجة جميلة جدا يا بناتي، شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو تعاد الأيام مرة ثانية لا يشغلني إلا القرآن، لكان لا يشغلني إلا القرآن. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان مشغول بالدعوة، ولذلك أعظم شيء في حياتك يشغلك هو نادم. تخيلي انه في حاجه شغلته عن القران، قراءه القران وحفظ قراءه القران، في انه غير منشغل بالقران فقط. ولذلك كنا اجعلي لك جدولا واعملي عملا جادا، تعلمي من هذه الايات الجديه في حياتك، الجديه انك تكوني جاده في حياتك، ما تكونيش مهمله، ما تكونيش مترخيه، ما تكونيش كسلانه، ما تكونش عملك قليل، ما يكونش زادك لا يبلغك، ما يكونش الوقت يمر عليك ويمر عليك الوقت وانت لسه ما بتعمليش شيء. تعلمي من الايات انت قاعده تقرايها دي ان انت تستفيدي منها، ان ما يجيش الايه دي في يوم من الايام هذه الايه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ما كنش من لهم الأمل، ومر عليهم العمر وذهب العمر هباء منثورا. توجيهات أيضا تؤخذ من هذه الآيات بناتي، أن الجوالات الترفيهية تشغل عن العمل الصالح. التلفونات من أكثر الأشياء التي تلهي الإنسان عن العمل الصالح، التلفونات حاليا الجوالات. تعالي بقى تتصفحي تكتب تلفي تلفي تلفي تلفي تلفي، تخيلي كل اللف اللي انت بتلفيه بالتليفون ده كان كام آية قرأتيها ولا ثبتيها ولا قعدتيها ولا كام؟ لا تبالي، لا تبالي، وقتك كله أصبح كده، أتفرج دي منزلة إيه وأشوف دي منزلة إيه وأسمع دكنة إيه. ولذلك قال لك برامج الجوالات تشغل عن العمل الصالح، وهذا يؤكد قول ربي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون. يؤخذ من هذه التوجهات في هذه الآيات من مظاهر رحمة ربي سبحانه وتعالى أن الإنسان يطلب نزول العذاب والله ينزل الرحمة. هما بيطلبوا نزول الملائكة عشان ينزل عليهم العذاب، وربي سبحانه وتعالى يمهلهم لعلهم يتوبوا أو ينيبوا أو يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وزيك يقول ربي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن إيه منذرين. النقطة التي تلي ذلك أو التوجيهات التي تؤخذ من هذه الآيات أيضا بعد الوقفات التدبرية فيها، عدم الانتفاع بالقرآن عند سماعي أو قراءتي عقوبة. لما تيجي تسمع القرآن أو تحفظيه لكنك لا تنتفعي به، اعلمي أن ذلك عقوبة من الله عليك، بسبب يكون ذلك لا يكون ذلك، هذه العقوبة لا تكون إلا بسبب الذنوب. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وتأتي للأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع بعد القادم إن شاء الله بعد العيد بإذن الله، نكمل الآيات ونكمل الوقفات التدبرية ونكمل ما يحتاج كل إنسان منا من فهم للكلمات ومن فهم العمل بالآيات ومن التوجيهات التي لا بد أن نعمل بها بكتاب ربي سبحانه وتعالى، فحتى نكون من الحاملين العاملين لكتاب الله عز وجل. أنا بقول مش بقول إنه مش لازم إنك سبحان الله الإنسان يقعد وهو بيقرأ بيقرأ القرآن. خلي بالك إن ارجعي برضو لما بنيجي نقول التفسير أو للتدبر، ارجعي إلى لجنة، ارجعي المجموعة، ارجعي المجموعة بتنزل التفسير عشان ما تبقاش مجرد إيه أهواء، أهواء كلام بالعقل، كلام بالعقل لا ما تبقاش كلام بالعقل، له أسانيد وله سبب عشان لما تاخدي القرآن وتنقل القرآن ولو كان وانت بتنقلي بالمختصر كده زي ما نقول كده في التدبر دي، لكن حاجة صحيحة تطمئن قلبك ليها بدون أهواء أو بدون أمور عقلية. نرجع لما كان في أمهات الكتب، وأسأل ربي أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه.